الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. نقل المصنف رحمه الله تعالى بقوله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. رواه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا مصدر آض يئيض إذا رجع، أيضا مصدر آض يئيض إذا رجع، أي رجوعا إلى ما سبق، لأنه سبق الحديث الأول عن أمير المؤمنين، يعني عن عمر رضي الله عنه رجوعا إلى ما سبق. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين ظرف زمان متضمن معنى الشرط، دخلت عليهما لتكفه عن الجر. وقوله بينما نحن، هذه الجملة تدل على أن دخول جبريل عليه السلام أو اتيانه إليهم أنه لم يكن عن ميعاد واستعداد، وإنما أتى فجأة. وقوله نحن جلوس، نحن مبتدأ وجلوس الخبر، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعندية تقتضي القرب، ذات يوم، أي في يوم من الأيام، في يوم من الأيام لا أعينه. قال: إذ طلع علينا رجل، إذ تدل على الفجاءة، فجائية. وقوله طلع ولم يقل دخل، إشارة إلى علو مكانته ورفعة مرتبته. قال: إذ طلع علينا رجل، وفي الواقع ملك في صورة رجل، بدليل قوله: هذا جبريل أتاكم. قوله: شديد بياض الثياب، يعني أن عليه ثيابا شديدة البياض، شديد سواد الشعر، يعني أن شعره أسود، وهذا يشمل شعر الرأس وشعر اللحية، أليس كذلك؟ نعم، بلى. يقول: لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر من الشعث والغبرة، ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة المعروفين. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين أن منتهى جلوسه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قربه منه. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه. وقوله على فخذيه، هل المراد على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام أو على فخذي نفسه؟ نقول الثاني، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، على واحد. وثانيا أن كونه يضع يديه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينافي الأدب، وإنما جلس هذه الجلسة، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، لأن هذه الجلسة فيها نوع من التأدب، هذا من ناحية من جهة، وثانيا أنها أوعى للسمع وأحضر للقلب، فلذلك جلس هذه الجلسة. وقال يا محمد، يا محمد، لم يقل يا رسول الله، بل قال يا محمد، مع أن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأجاب بعض العلماء بأجوبة، منهم من قال إن هذا قبل التحريم، قبل التحريم يعني قبل تحريم مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم مجردا. وقال بعضهم النهي خاص بالآدميين لا بالملائكة، وهذا ملك، واضح؟ طيب. والقول الثالث، وقال بعض العلماء إنه فعل ذلك زيادة في الإيهام والإبعاد، لأنهم الآن هم دخل عن الرجل لا يعرفونه، فإذا قال يا محمد زاد أيضا إيهاما وإبعادا وظنه من الأعراب، ولعل هذا أقرب أنه فعل ذلك وقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، زيادة في إيهامهم وإبعاد معرفته. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، أي ما حقيقته وما ماهيته. والإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، وهو عن الإسلام الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا معنى الإسلام بالمعنى العام، الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو إذا اجتمع مع الإيمان يفسر بالأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، ويفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، فإذا قيل إسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل إيمان دخل فيه الإسلام، وأما إذا جمع بينهما فقيل الإسلام والإيمان، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج، ويفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أي أن تقر بقلبك معترفا بلسانك أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهذه الشهادة تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وهي متضمنة لأي نوع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. قال وأن محمدا رسول الله، يعني وتشهد أن محمدا رسول الله، أي المرسل من قبل الله عز وجل، ويقال في تشهد كما قيل فيما سبق، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهنا أركان الإسلام خمسة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلهما ركنا واحدا، أليس كذلك؟ ولو عددنا قلت تشهد لا إله إلا الله واحد، وأن محمد رسول الله اثنين، وتقيم الصلاة ثلاثة، وتؤتي الزكاة أربعة، وتصوم رمضان خمسة، وتحج البيت ستة، واضح؟ لكنه عليه الصلاة والسلام جعلهما كركن واحد. لماذا؟ لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وثانيا أيضا من الأسباب أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل واحدة تستلزم الأخرى، لأن كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة، فالإخلاص بتحقيق لا إله إلا الله، والمتابعة بتحقيق أن محمدا رسول الله، واضح الآن؟ إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلهما ركنا واحدا، ركنا واحدا لأمرين. الأمر الأول أن الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. ووجه ذلك أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو من قبل الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثانيا أن شهادة أن محمد رسول الله مستلزمة لشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم أيضا شهادة أن محمد رسول الله. ووجه ذلك أن كل عبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا كان فاعلها مخلصا متبعا. قال: وتقيم الصلاة. تقيم أي تأتي بها قائمة مستقيمة، وذلك بأن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها من المستحبات. ولهذا لم يقل وتصلي، بل قال وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة، فحقيقة الصلاة أو الصلاة الحقيقية هي الصلاة التي اشتملت على الشروط والأركان والواجبات والسنن والمستحبات. وتؤتي الزكاة. تؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي الزكاة. لمن تؤتي الزكاة؟ لمستحقها. تؤتي الزكاة لمستحقها، ولذلك مفعول الثاني محذوف، أي تؤتي الزكاة لمن استحقها أو مستحقها. وتصوم رمضان. طيب الصلاة، نحن عرفنا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الصلاة هي معروفة، هي العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والزكاة أيضا ما حدها أو ما تعريفها؟ نقول إخراج، أي إخراج النصيب الواجب شرعا في المال، هذا تعريف إجمالي. وتصوم رمضان، هذا الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام، وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورمضان شهر معروف ما بين شعبان وشوال. قال: وتحج البيت. تحج البيت، وحج البيت هو التعبد لله تعالى بقصد مكة لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص. ولم يذكر العمرة هنا، لكن في بعض الروايات ذكر وتحج البيت وتعتمر، فاستدل به بعض العلماء على وجوب العمرة، وجوب العمرة. ومنهم من قال إنه يستدل بوجوب العمرة من قوله وتحج البيت، لأن العمرة حج أصغر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة حج أصغر، وقال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فجعل حكمهما الحكم فيهما واحدا. وقال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فجعلهما كالشيء الواحد. قال: إن استطعت إليه سبيلا. إن استطعت يعني إن كان في طوعك وفي قدرتك ووسعك سبيلا إليه. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت، يعني أخبرت بالصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. صدقت أي أخبرت بالصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. قال رضي الله عنه يعني عمر: فعجبنا له. عجبنا له، له بمعنى عجبنا منه، أو له يعني من حاله، لكن الأحسن نقول فعجبنا له أي عجبنا منه، يسأله ويصدقه. ووجه التعجب أن التصديق يقتضي العلم، والسؤال يقتضي الجهل، أليس كذلك؟ يعني كونه يقول ما الإسلام فيقول صدقت، هذا يقتضي أنه يعلم، وكونه يسأل ما الإسلام يقتضي أنه جاهل. فلهذا تعجبوا كيف يسأل ثم يقول صدقت. ولهذا قال: فعجبنا له يسأله، لأن السؤال لا يكون في الغالب إلا من جاهل، ويصدقه لأن التصديق لا يكون إلا من عالم. نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. أخبرني عن الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق. الإيمان لغة هو التصديق، مجرد التصديق هذا يسمى إيمان. ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأما في الشرع فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فلا يكفي مجرد التصديق. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع أنه مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد علموا أن ابننا لا مكذب مصدق ومع ذلك لم يكن مؤمنا، وذلك لأن مجرد التصديق لا يكفي، بل لا بد مع التصديق من القبول والإذعان والانقياد. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يستلزم أربعة أمور: الإيمان بوجوده، وثانيا الإيمان بألوهيته، وثالثا الإيمان بربوبيته، ورابعا الإيمان بما له من الأسماء والصفات. الإيمان بالله يستلزم أربعة أمور: الإيمان بوجوده وأنه موجود، لأن المعدوم لا يعبد. وثانيا الإيمان بألوهيته، أنه متفرد بالألوهية، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، ولا أحد يخضع له تعبدا ويتذلل له إلا الله تبارك وتعالى. وثالثا الإيمان بربوبيته، وأنه الخالق الرازق المدبر. ورابعا الإيمان بما له من أسماء، من الأسماء والصفات. فنؤمن بما أخبر الله عز وجل به من الأسماء والصفات وما أثبته لنفسه، وهذا الإيمان يكون من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن التكييف والتعطيل والتمثيل من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول أن تؤمن بالله وملائكته، يعني وتؤمن بملائكته، والملائكة عالم غيبي. الملائكة في الأصل مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، قالوا وأصلها ملأك، فهي من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة هم عالم غيبي، عالم غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم من نور، وآتاهم من القوة والانقياد لأوامره وطاعته سبحانه وتعالى. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بل عباد مكرمون. إذن هم عالم غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم من نور، وآتاهم من القوة والانقياد لطاعته وامتثال أمره، كما في قوله تبارك وتعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وفي قوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب، وملائكته. الإيمان بالملائكة تضمن أمورا أيضا: أولا الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم، وثانيا الإيمان بما علمنا منهم، بما علمنا من الملائكة نؤمن. فالذي علمناه مثلا جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ومن؟ مالك، رضوان، إلى آخره، نؤمن بمن علمنا. ثالثا من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما علمنا من صفاتهم، نؤمن بما علمنا من صفاتهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد الأفق. طيب، رابعا من الإيمان بالملائكة الإيمان بأعمالهم، الإيمان بأعمالهم، نؤمن بما وكل إليه من الأعمال، سواء كانت الأعمال عامة كالتسبيح والعبادة أو كانت خاصة. فالعامة يشتركون فيها: ومن عنده لا يستكبرون عن عباده يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والخاصة أيضا نؤمن بما علمنا، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. فجبريل موكل بما فيه حياة الأرواح، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان، وكذلك مالك ورضوان إلى آخره. إذن الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، الإيمان بمن علمنا منهم، الإيمان بصفاتهم، الإيمان بأعمالهم سواء كانت الأعمال عامة أم خاصة. قال وكتبه، يعني وتؤمن بكتبه. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. وهي المراد بكتبه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله، وكل رسول أنزل إليه كتاب، كل رسول أنزل إليه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، إذن كل رسول له كتاب. هذه الكتب إيماننا بها كيف يكون؟ نقول أولا أن نؤمن أنها منزلة من عند الله عز وجل، نؤمن أن هذه الكتب نزلت من عند الله، لقوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ثانيا نؤمن بما علمنا من هذه الكتب، بما علمنا من هذه الكتب، والذي علمناه أولا التوراة أنزلها الله تبارك وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ثانيا الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ثالثا الزبور، وهو الذي أنزل على داود عليه السلام، قال الله عز وجل وآتينا داود زبورا. رابعا صحف إبراهيم وموسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خامسا القرآن، وهو الذي هيمن على جميع الكتب، أليس كذلك؟ فالقرآن مهيمن على جميع الكتب. ما الدليل؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا أمر من أمور إيش؟ الأمر الثاني مما يتعلق بالكتب. إذا الإيمان بالكتب يتضمن أنها منزلة من عند الله، وثانيا الإيمان بما علمنا من أسمائها، ثالثا الإيمان بما جاء بما صح فيها من الأخبار، الإيمان بما صح فيها من الأخبار، فنؤمن بما صح من الأخبار في هذه الكتب. ونقول بما صح لأن الكتب السابقة وقع فيها التحريف والتبديل. رابعا من الإيمان بالكتب أيضا أن نعمل بما لم ينسخ منها من الأحكام، أن نعمل بالأحكام التي لم تنسخ من هذه الكتب، ومعلوم الذي لم ينسخ إيش؟ هو القرآن. إذن العمل بالأحكام إنما يختص بأي شيء؟ بالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم. طيب بقي مسألة، وهي ما جاء من أخبار الكتب السابقة. نحن قلنا من الإيمان بالكتب الإيمان أو التصديق بما صح فيها من الأخبار، ما يذكر من الأخبار عن الكتب السابقة أو ينقل عن الكتب السابقة. أحيانا في كتب الوعظ يقول وفي التوراة وفي الإنجيل كذا وما أشبه ذلك، ما موقفنا نحوه؟ نقول ما نقل عن الكتب السابقة قسمان. القسم الأول ما جاء في القرآن فنؤمن به لأنه جاء في القرآن، فإذا مثلا وجدنا في القرآن حديثا عن الكتب السابقة وما جاء فيها فإننا نؤمن به، نؤمن به لأنه جاء في القرآن، والقرآن حق وصدق. ثانيا القسم الثاني ما لم يرد في القرآن وإنما تناقله الناس، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصدقه، دل الشرع على صدقه فيؤخذ به لدلالة شرعنا على صدقه. والقسم الثاني ما شهد شرعنا بكذبه فهذا يرد. والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا لا بصدقه ولا بكذبه فهذا يتوقف فيه. إذن نقول ما نقل من أخبار عن الكتب السابقة فهذا إيش؟ على قسمين. القسم الأول ما كان منقولا في القرآن أو مذكورا في القرآن فهذا يجب الإيمان به والتصديق لأنه ورد في القرآن. والقسم الثاني ما لم يرد في القرآن وإنما نقله الناس، تناقلوه، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا باعتباره فنؤمن به، لا لأنه ورد في تلك الكتب ولكن لأن شرعنا ورد به. وثانيا ما ورد شرعنا بتكذيبه فيرد، والثالث ما لم يرد شرعنا لا بتكذيبه ولا بتصديقه فيتوقف فيه. إذن الكتب السابقة حكم العمل بها والتحكم إليها لا يجوز، لا يجوز العمل بما فيها من الأحكام إلا إذا ورد شرعنا بذلك، وحينئذ يكون عملنا لأن شرعنا ورد به، ولا يجوز التحاكم إلى ما فيها من الأحكام، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا صحف إبراهيم ولا صحف موسى، لأن الله عز وجل يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وفي الآية الأخرى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وكتبه ورسله جمع رسول، ورسله جمع رسول، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسل أفضلهم أولو العزم، أفضل الرسل أولو العزم منهم، وذكرهم الله عز وجل في موضعين من كتابه، الموضع الأول في سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، والموضع الثاني في سورة الشورى في قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الخلائق يوم القيامة، ولأنه أما الأنبياء صلوا خلفه وصلاته بهم دليل على فضله، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو أبو الأنبياء، ولأن ملته وشريعته أصل من ثم موسى عليه الصلاة والسلام لأن شريعته أصل شرائع بني إسرائيل، ثم نوح وعيسى، ثم نوح وعيسى على اختلاف بين أهل العلم رحمهم الله في أيما أفضل، ولكل مزية. إذن الرسل نقول أفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، والرسل عباد من عباد الله، عباد ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن على الملأ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، واضح؟ إذن هم لا يعلمون الغيب وليس لهم من خصائص الألوهية ولا الربوبية شيء، وما من أمة من الأمم إلا وقد بعث الله عز وجل فيها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل الأمم بعث الله فيها النذر والرسل كما في الآية الكريمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب، الإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور، أولا الإيمان بمن علمنا منهم، الإيمان باسم من علمنا منهم فيجب أن نؤمن به، والأنبياء المذكورون في القرآن كم؟ 25، 25 نبيا ذكروا، وقد جمعوا في قول الناظم حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. يلا أعد لنا، حتم على كل ذي التكليف معرفة، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء، الشطر الثاني، بأنبياء على التفصيل قد علموا. والمعنى أنه يتحتم على كل مكلف أن يعرف إيش الأنبياء على التفصيل. طيب البيت الثاني: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم. شف، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ثمانية عشر. قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. ثمانية عشر. ولذا قال: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم، سبعة وهم: إدريس هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. إدريس هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. سبع وثمانية عشر، خمسة وعشرون. ذو الكفل فيه خلاف، هل هو نبي أو أنه رجل صالح؟ هو الآن من يعيد لنا البيت أو الأبيات؟ مبارك، أو الدرس القادم إن شاء الله. طيب، إذن الإيمان، الإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور. أولا الإيمان إيش؟ بأسماء من علمنا منهم. ثانيا الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله عز وجل. وثالثا نؤمن أيضا بما جاءوا به من الشرائع، نؤمن بما جاءوا به من الشرائع وما أخبروا به من الأخبار. رابعا العمل بشريعة من لم تنسخ، العمل بشريعة من لم تنسخ منهم. ومعلوم أن ذلك بالنسبة لنا من هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نؤمن بأنهم مرسلون من عند الله، ونؤمن بأسماء من علمنا منهم، ونؤمن بأي شيء بما جاءوا به من الأخبار والأحكام، ونعمل بما جاءوا به من الأحكام التي لم تنسخ. طيب، والرسل عليهم الصلاة والسلام يجب الإيمان بهم، فمن كذب رسولا أو كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. إذن من كفر برسول أو كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. طيب، والخلاصة الآن أن قوله عليه الصلاة والسلام ورسله، أي الرسل من هم؟ من أرسلهم الله عز وجل بشرع وأمرهم بتبليغه، وهم بشر، بشر يعتريهم ما يعتري البشر من خصائص البشرية، وليس لهم شيء من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية كما تقدم. ولذلك وصفهم الله عز وجل بالعبودية في أعلى المقامات، في أعلى المقامات. قال الله تبارك وتعالى عن محمد عليه الصلاة والسلام: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن هو إلا عبد. قال عليه الصلاة والسلام: واليوم الآخر، يعني تؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو اليوم الذي يكون فيه الحساب والجزاء. سمي آخرا لأنه لا يوم بعده، سمي آخرا لأنه لا يوم بعده. وذلك أن الإنسان يمر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، مراحل الإنسان خمس: الأولى مرحلة العدم. قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل حين يكون في بطن أمه. قال الله تبارك وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا حينما يخرج إلى الدنيا، وهذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة والشقاء والاختبار والابتلاء. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، مرحلة البرزخ، وقد دل عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المرحلة الخامسة مرحلة البعث، وقد دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن المراحل خمس: مرحلة العدم، ومرحلة الحمل، ومرحلة الدنيا، ومرحلة البرزخ، ومرحلة إيش؟ البعث، وذلك يوم القيامة. طيب، اليوم الآخر، اليوم الآخر الإيمان به يتضمن أمورا. أولا الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه، الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه. وإنما نقول ذلك لأن اليوم الآخر، اليوم الآخر يدخل الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ولهذا قال الشيخ الإسلام في الواسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ولهذا قيل: من مات فقد قامت قيامته. إذن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أولا الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين، فإنهما يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. طيب، وهذا السؤال، يعني سؤال الملكين، عام لهذه الأمة ولغيرها على القول الصحيح، فكل أمة من الأمة تسأل، وكل أحد يسأل، إلا أنه يستثنى من ذلك أشياء أو أناس لا يسألون. أولا مما من لا يسأل الأنبياء، الأنبياء، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، والشهداء لا يسألون، فالأنبياء كذلك. ولأن الأنبياء يسأل عنهم: ماذا أجبتم المرسلين. ثانيا ممن لا يسأل الصديقون، جمع صديق، وذلك يعني عدم سؤالهم لأنهم أفضل من الشهداء، ولأنه قد علم صدقهم فلا حاجة إلى سؤالهم. والثالث الشهداء، الشهداء لأنهم بذلوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل، وهذا دليل على صدقهم مع دلالة النصوص على ذلك. والرابع المرابطون، ولهذا جاء في حديث سلمان في فضل المرابط أنه يؤمن الفتان، أمن الفتان، والفتان هو سؤال الملكين، أي المرابط اللي يكون على الثغور يحرسون حدود المسلمين. الخامس من لا عقل له كالصبي والمجنون، فقيل إنه لا يسأل لأنه غير مكلف، وقيل يسأل والله أعلم. فالمهم الآن أن سؤال الملكين عام إيش لجميع الأمم ولكل أحد، لا يستثنى من ذلك إلا الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون، وفي من لا عقل له خلاف. طيب، هذا واحد، هذا الأمر الأول مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر. ثانيا مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، النفخ في الصور. والصور هو القرن العظيم، قرن عظيم التقمه إسرافيل أحد الملائكة الكرام، ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه. والنفخ نفختان، ينفخ النفخة الأولى فيصعق ويفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، وهي ما تسمى نفقة الفزع. النفقة الأولى نفقة الفزع، ينفخ فيه فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. والثانية نفخة البعث، ينفخ فيه فيبعث الناس، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس من قبورهم حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. دل على هاتين النفختين قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. وقال عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذا نؤمن أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، والصور هو قرن عظيم التقمه إسرافيل أحد الملائكة الكرام، وهي نفختان. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالحساب والجزاء، وذلك أن الله عز وجل يطلع عباده على أعمالهم ويجازيهم ويحاسبهم عليها، يطلعهم على أعمالهم على ما عملوا في هذه الدنيا من أعمال ويحاسبهم ويجازيهم عليها. وصفة ذلك صفة المحاسبة والمجازات. أما بالنسبة للمؤمن فإن الله تبارك وتعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، حتى إذا رأى أنه هلك يقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا بالنسبة للمؤمن. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. إذن نؤمن أيضا بالحساب والجزاء، وأن الله عز وجل يحاسب الخلائق ويجازيهم يوم القيامة. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، الرابع الإيمان بالجنة والنار، وهما موجودتان الآن. قال الله عز وجل: أعدت للمتقين في الجنة، وقال في النار: أعدت للكافرين، أعدت بمن هيئت. ويدل على ذلك حديث قصة في كسوف لما كسفت الشمس سيعة النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم حينما رأى الجنة قال: وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن أخذ منها قطفا. وفي النار قال: حينما رأيتموني تأخرت خشية أن يصيبه شيء من لفحها. الجنة ما هي الجنة؟ في الأصل هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأنها تجن من بداخلها، لأن مادة الجيم والنون تدل على الخفاء والستر، ومنه الجنة، جنة والجنة، الجنة ما يستتر به الإنسان من القتال، والجن لأنهم لا يرون، نعم، والجنين لأنه في بطن أمه مستتر. إذن مادة جيم الجيم والنون تدل على الخفاء والاستتار. لكن الجنة المراد بها ليس البستان كثير الأشجار، نقول الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه هي الجنة. وأما النار فهي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، والآيات في القرآن كثيرة. نعم. واليوم الآخر، خلاصة الآن أن اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، والإيمان بالنفخ بالصور، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. باقي في مسألة عذاب القبر ونعيمه، العذاب القبر ونعيمه، هل العذاب والنعيم على الروح أو على الروح والجسد؟ نقول الأصل أنها على الروح، لكن قد تتصل الروح بالجسد، قد تتصل الروح بالجسد. نعم، نقف على هذا.